زمن وتقول تعال اسمع حكاياتي ولو ان الكلام يطول تحملني بعذاباتي زمان البعد اتعبنا وما صرنا مثل اول زمان البعد اتعبنا وما صرنا مثل اول نعيش بقلبي يجمعنا نزور دايما نسأل تجيني يا الزمن وتقول تعال اسمع حكاياتي ما تنبض إذا حنا تباعدنا نسارع للقى ونركض كذا ترجع سعادتنا تعالوا يا حبايبنا نعيد الماضي وياما تعالوا يا حبايبنا الماضي وياما ونرجع مثل ما كنا ضياء للكون وانغاما تجيني يا الزمن وتقول تعال اسمع حكاياتي حبايب محلى جمعتنا قلوب صافية تزهر بدور الفرحة ضمتنا ومنها الشوق يتحدر تعاهدنا بأن نبقى بنا متماسك الأركان تعاهدنا بأن نبقى بنا متماسك الأركان نبدد ظلمة الفرقة ونطوي صفحة الأحزان تجيني يا الزمن وتقول تعال اسمع حكاياتي